كنا في المكتب وجاء واحد يسأل وإذا بآخر قد مسك يده وعينه سليمة تماما إلا أنه لا يبصر بها. فهذه تسمى عين قائمة يعني موجودة ما فيها أي خلل إلا أنها لا تبصر. فهذه العين إذا جني عليها لا تؤخذ بها العين الصحيحة لوجود الفرق بين العينين. نعم. وهي التي بياضها وسوادها صافي. بياضها صافي وسوادها صافي ولا تلاحظ عليها أي شيء إلا أنه من حكمة الله عز وجل أنه لا يبصر بها. نعم. غير أن صاحبها غير لا يبصر بها. غير أن صاحبها لا يبصر بها. قاله الأزهري. نعم. ولا لسان ناطق بأخرسي. لسان يتكلم به. وإنسان آخر جني عليه عنده لسان لكن أخرس ما يتكلم. فلا نأخذ اللسان الصحيح بلسان أخرس لوجود الفرق بينهما. نعم. لنقص ذلك ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة. يعني لو أن إنسان أشهد ومع الشلل اللي فيه عنده عفرته وقام وزن على إنسان وقطع يده الصحيحة فالإنسان يده صحيحة قطعت نظرنا إلى الجاني وجدنا يده شلا فنقول له أنت بالخيار المجني عليك إن اكتفيت باليد هذه الشلة قطعناها لك وإن أردت الدية أعطيناك الدية لأنه ليس عندنا يد صحيحة يمكن أن نقطعها لك. أول السطر ويؤخذ عكسه يعني يمكن أن نقتص من اليد الشلة ومن اليد ناقصة الأصابع باليد الصحيحة أو كاملة الأصابع ونخير المجني عليه. يقول تريد القصاص ما عندنا إلا هذه اليد الشلة تريد الدية أعطيناك الدية كاملة اليد. نعم. ولا عرس لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة. لو قال أريد القصاص بحيث أبتر هذه اليد الشلة وأريد أن تعطوني الفرق فالفرق بين الصحيحة والشلاء قد نقول 20,000 30,000 فأريد أن تعطوني تقطعون اليد الشلاء وتدفعوا لي العرش. العرش هو الفرق بين الصحيح والمعيب. نقول لا لا عرش. تريد اليد الشلاء ولا تريد اليد الكاملة؟ نعم. ولا تريد اليد الشلاء ولا الدية؟ نعم. ولا عرش لأن المعيب من ذلك فالصحيح لأن وضع اليد الأصابع تعلقها طولها قصرها ما في فرق إلا أن بها عيب حيث أنه لا يستطيع أن يؤدي بها مهمة فلا عرش. وإنما إذا رغبت في القصاص قلنا لك القصاص وإذا رغب في الدية أعطيناه الدية بدون عرش. نعم. وش قلنا العرش وش ما هو؟ والفرق بين الصحيح والمعيب. نعم. وإنما نقص في الصفة وإنما نقص يعني ما في فرق في الخلقة وإنما نقص في الصفة. نعم. وتؤخذ أذن سميع أذن يسمع بها بأذن لا يسمع يعني إنسان جاء واعتدى على آخر وهذا الآخر لا يسمع فقطع أذنه وهو لا يسمع بهذه الأذن فقال أريد القصاص فوجدنا أذن الجاني يسمع بها فيمكن أن نقطع الأذن التي يسمع بها لأن السمع وظيفته جاءت من خارج الأذن فجهاز الأذن لا علاقة له وإنما السمع جاء من أعلى الرأس فنأخذ الأذن الصحيحة بالأذن المعيبة. نعم. وتؤخذ أذن سميع بأذن سميع أذن سميع يعني يسمع بها وتؤخذ أذن سميع بأذن أسم شلاء ومارن الأشم الصحيح ومارن الأشم هذا يؤخذ بمارن الذي لا يشم لأن الشم ليس من الأنف وإنما من خارج الأمر. فالأذن نأخذها الصحيحة بالتي لا تسمع، والأنف الذي يشم نأخذه بالأنف الذي ليس فيه حاسة السمع، لأن حاسة السمع والشم من خارج الأذن والأنف. نعم. ومارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد، الذي لا يجد رايات شيء، لأن ذلك العلة في الدماغ، لأن عدم السمع لعلة في الدماغ، وعدم الشم لعلة في الدماغ أيضا، فهي خارجة عن الأنف. فكل عضو لا نأخذه إلا بما يماثله إلا الأذن، نأخذ الصحيحة بالشلاء، والأنف نأخذ الصحيح الذي لا يسم، لأن العلة من خارجهما وهي من الدماغ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.